أكو حكمة ومثل الفيلسوف والشاعر الإيطالي هورس يقول If seek greatness then sing the truth and you win both. يعني إذا أردت العظمة فاطلب الحق فإنك تحظى بهما معا. وهذا علي بن أبي طالب إلى اليوم يعيش عظمة الإنسانية في قلوب المسلمين وغير المسلمين. علي بن أبي طالب إلى اليوم يعيش عظمة الموقف، عظمة الكلمة، عظمة السلوك، عظمة المبدأ، عظمة العدل والإنصاف. علي بن أبي طالب الذي يسبح الفقراء بعدله ويسبح المساكين بإنصافه، هذا أبا الحسن عليه السلام.